ما فيه من الأمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية، ما فيه من الأمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية المشتملة على الاستسلام لله والإقبال عليه، المشتملة على الاستسلام لله والإقبال عليه، وليست البدع منها، وليست البدع منها لما فيها من المنازعة والمعارضة، لما فيها من المنازعة والمعارضة. فمن الإقبال على الله التدين بدينه والانكفاف عن البدع، فمن الإقبال على الله التدين بدينه والانكفاف عن البدع، لأننا أمرنا أن نعبده بما شرع لا بالأهواء والبدع، لأننا أمرنا أن نعبده بما شرع لا بالأهواء والبدع. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين. الحديث رواه الترمذي ولا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكونه هو ومن معه أولى به، وكونه هو ومن معه أولى به، لما كان عليه إبراهيم من الاستسلام لله، لما كان عليه إبراهيم من الاستسلام لله. والبدع مما ينافي الاستسلام له، والبدع مما ينافي الاستسلام له، لما تقدم أننا نؤمر بعبادة الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام، في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه بدءا وانتهاء، في طرفيه بدءا وانتهاء، بالانفراد عن الخلق، بالانفراد عن الخلق بكمال الاستسلام لله، بكمال الاستسلام لله ولزوم دينه، ولزوم دينه، فلا يحظى بمقام الغربة إلا من تمسك بالدين وترك البدع والمحدثات، فلا يحظى بمنزلة الغربة إلا من تمسك بالدين وترك البدع والمحدثات. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان محل نظر الله من العبد، ما فيه من بيان محل نظر الله من العبد، أنه ينظر إلى قلبه وعمله، أنه ينظر إلى قلبه وعمله، فأس ما ينبغي الاعتناء به أحوال قلوبنا وأعمالنا، فأس ما ينبغي الاعتناء به ورأس ما يجدر الاهتمام به هو قلوبنا وأعمالنا، ومن جملة ذلك تخليصها من البدع والأهواء، ومن جملة ذلك تخليصها من البدع والأهواء.